إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع اللقاء السادس من تلك السلسلة المباركة في ظل عرش الرحمن. واليوم موعدنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم أو حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذه العبارة بكلمة ورجل، وأنتم تعلمون جميعا أن الرجل لا يوصف بهذه الكلمة إلا إذا كان طائعا لله عز وجل، فإن من فعل هذا يسمى رجلا. وإذا قال جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لذا كلهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى اللي بيعمل ده كله، الذي يتصدق بصدقة فيخفيها، هذا هو الرجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورجل تصدق، كلمة صدقة جاءت من الصدق، جاءت من الصدق، كلمة مستخرجة من الصدق، أي يلزم الذي يتصدق بتلك الصدقة أن يكون صادقا في إعطاء الصدقة أو في إخراج الصدقة، وأن يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم كما في الحديث الذي رواه مسلم، منهم المجاهد وقارئ القرآن والمتصدق. ليه؟ لأن المتصدق زي ما قلت لك لو ما أردش بالعمل توجه الله يصبح من الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الصنف، ورجل ايه؟ أول من تسعر بهم النار ايه؟ يوم القيامة ثلاثة. والعجيب ان هؤلاء الثلاثة من الأمة المسلمة، بل من خواص المسلمين، المجاهد وقارئ القرآن والمتصدق. فيؤتى بالمتصدق، وده الشاهد، فيعرفه الله عز وجل نعمه فيه فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ النعم التي أنعمت بها عليك، ماذا صنعت بها؟ أديت شكرها ازاي؟ فيقول: يا ربي، ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وقد أنفقت. لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف نية هذا الرجل، النية ما كانتش لله، ده هو كان رجل بتاع إعلانات، كل لما يدفع أي قرش المتصدق الكريم المنفق السخي وإعلانات في الجرائد والمجلات، واخد بالك؟ عشان يعرف الناس إن هو راجل إيه كريم، واخد بالك؟ فيقول الله عز وجل له إيه؟ كذب. وتقول الملائكة تبعا لله عز وجل، تقول له كذب. فيقول جل وعلا له: إنك ما تصدقت وأنفقت إلا ليقال جواب، يعني رجل كريم، وقد قيل خذت حظك من الدنيا. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. شوف تخيل النية عاملة ازاي؟ شوف مسألة القلب، مسألة حساسة جدا. مجرد ان رجل طلع صدقة، هي طلعت خلاص، معاه 1000 جنيه، 2000، 10000، 100000، هم طلعوا خلاص، مش هيطلع رأس، طلعوا. لكن كل ما في الأمر انه لو أراد بالمال ده وجه الله يخش الجنة، لو أراد الدنيا يخش النار، بس مجرد النية. عشان كده النبي عليه السلام صلى عليه كما في الصحيحين يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الصدقة جاءت من الصدق، ولذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم إيه؟ فأخفاها. ورجل تصدق بصدقة إيه؟ فأخفاها، والفاء هنا زي ما قلنا قبل كده ايه التعقيد والسرعه، يعني اول ما طلع اسمع في اخفاء مش عايز حد يشوفه خالص، خد بالك ليه؟ عشان تبقى صادقه صادقه واراد بها الرجل ايه وجه الله عز وجل. لكن السؤال هنا برضه سؤال يخطر على الذهن برضه في الوقت ده، هل المطلوب في الصدقه الاخفاء ام الاظهار؟ ها يا اخوانا المطلوب ان احنا نخفي الصدقه، الاثنين مظبوط الله يبارك فيه، خد بالك المطلوب في الصدقه احيانا الاخفاء واحيانا الاظهار، والدليل على هذا قول العزيز الغفار سبحانه وتعالى: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لمين؟ لكم ولا لهم؟ لكم انت، يعني انت لو هتخفي الصدقه خير لك انت، ليه؟ لان اخفاها اقرب للصدق والاخلاص والبعد عن الرياء. لكن لو ما اخفتش الصدقه يبقى خير لمين؟ لهم. ليه؟ لان انت النهارده لو جه واحد فقير مثلا دخل بلاش دخل المسجد، يعني السؤال في المسجد يحكم بره المسجد، واحد بيسال والاصل الانسان ما يسالش، يحسبهم الجاهل اغنياء ايه؟ من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس ايه؟ الحد. واحد رايت عليه سمت الفقر، انسان غلبان ومش لاقي، لكن يعني في عنده يعني شيء من العفه فمش قادر يسال حد. فانت عايز تكرم هذا الرجل، تعمل ايه؟ هل تخفي الصدقه؟ لو اخفتها اقرب للاخلاص. لكن لو حسيت من قلبك ان انت لا تريد الا وجه الله، وحبيت تشجع الناس من حواليك ان هم ينفقوا على هذا الرجل، يبقى ايه؟ تبديها. قلت لهم يا جماعه ربنا يبارك فيكم والله، يعني هذا الرجل ان شاء الله مستحق وربنا يبارك فيه وتعطيه. فانت لما تعطيه اللي جنبك يعمل ايه؟ طب انا كمان، خد بالك، وده يطلع وده يطلع، يبقى انت كده ايه؟ اظهار الصدقه كانت فيها خير لمين؟ للفقير، انما اخفائها خير لمين؟ لك انت. يبقى مش في كل الاحوال مطلوب ايه؟ مطلوب ان انت تخفي الصدقه، فابداها لو في ابداء الصدقه ينفع الفقير، اما اخفاء الصدقه فينفع ايه؟ المتصدق. عشان كده لو تتذكر قصه حاتم الاصم لما اراد ان يذهب الى الحج، وكان رجل يعني في غايه التوكل على الله، اجمع اولاده، قال لهم اولاد انا لسه اطلع حج، ايه رايكم؟ قالوا لا، مين ياكلنا ومين يشربنا ومش عارف ايه، خد بالك؟ فقال طيب نعمل ايه؟ فالمهم ليه بنت كده ما شاء الله متوكله على الله، قالت لي يا ابت اذهب الى الحج، فما علمناك رزاقا، ما علمناك الا اكالا، خد بالك؟ فافهم. فلما راى بنته كده ما شاء الله بالتوكل ده على الله، قال بس خلاص انا ايه؟ طالما معاهم بنت بالمنظر ده انا اطمن عليهم. وراح يحج. فلما مشي نفد الطعام والشراب والمال، خلاص كل حاجه خلصت. الاولاد قعدوا يقلبوا مين؟ البنت، ها ما علمناك الا ايه؟ الا اكالا، ما علمناك رزاقا. طب الاكل خلص، هو كل الفلوس خلصت، هنعمل ايه؟ فهي عملت ايه؟ على طول العبد يلجا الى الله عز وجل، واذا سالت فاسال الله، على طول. فرفعت يديها الى من يسمع دليل النمله السوداء تحت الصخره في الصماء في الليله في الظلماء جل وعلا. فقعدت تسال ربنا ان ينعم عليها. فجاه معدي مين؟ امير البلاد. امير البلاد في الغالب يا اما راكب ايه؟ الا الفرس بتاعه او الناقه، يعني المهم ايه؟ في قبها كده. يقوم ربنا يقدر ان هو يمشي على رجليه ويخش كده في الحواري والازقه ويعدي قدام بيت حاتم الاصم. اول ما عدى ربنا يلقى عليه العطش. ده امر الله سبحانه وتعالى. فاول ما ربنا القى عليه العطش قال اريد ماء. يعمل ايه؟ بص لقوا بيت حاتم الاصم بيت كرم مفتوح. ولقوا الزير محطوط فوق الكوز، قاموا جايبين له شويه ميه، يقوم ربنا يحل طعم الميه فوق. اول ما شرب قال الله ما اجمل وما اطيب هذا الماء. الله طب ما كلها ميه، خد بالك، يعني ما كلها ميه واحده لكن ربنا هو اللي حل الميه فوق. قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. قال نعم هذا رجل صالح. قالوا له اجل. قال واين هو؟ قالوا ذهب الى الحج. قال واين اولاده؟ قالوا بالذات. فالقى الله الرحمه في قلب الامير على غير العاده، فقال لعله تركهم بغير طعام ولا شراب. فعمل ايه؟ راح هم في عرس انكر البيت ايه ثوب وعليه حزام كده، وفي الحزام يحط السره بتاعت الفلوس. راح مطلع سره من ذهب كده وراح رماها فين؟ في قلب الدار. ونظر الى الجنود والوزراء والحاشيه وقال من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش الامير؟ مع اول تشكيل وزاري يروح فيه، خد بالك. فقال لك طبعا لازم نحب. فاول ما قال كده كله راح مطلع الذهب والفضه ورموا الدار اتملت ايه؟ ذهب وفضه. هنا اولاد قوم شافوا ذهب لولي المهم يعني ايه؟ خد بالك يعني فرحه اول ما شافوا المنظر كده. وراحوا لقطهم لقوها ايه؟ بتعيط. قال لنا انت ماشي معانا خير في خلاف؟ احنا نعيط تضحكي نضحك تعيط؟ ايه اللي حصل؟ ده الدار ما شاء الله اتملت ذهب وفضه وبقت الاشياء معدن، ده احنا بقينا اغنياء ما شاء الله. فايه علامه البكاء؟ قالت افي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا؟ فشوف مسألة التوكل. إذن فالله عز وجل يعلم يقينا أن أكثر الناس، مش بنقول كل الناس، أكثر الناس يعانون من الشح ومن البخل. بلك يوم ربنا عشان يطمن قلبك وعشان تطلع وتنفق، يوم ربنا بحط على إيه؟ سبحانه وتعالى. تخيل لما ربنا يقسم لك على أمر، ومن الذي أحوج الله عز وجل أن يقسم؟ سبحانه وتعالى. فربنا يقسم لك أن رزقك في السماء وما تخافش، ما حدش هيسوله، فما تقلقش على الفلوس. فبلك فقال جل وعلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إيه هو اللي قبلها بقى؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. حتى قال رجل عربي: سبحان الله، من الذي أحوج الجليل أن يحلف؟ سبحانه وتعالى، إيه اللي خلى ربنا يحلف؟ ده احنا مصدقين من غير أي حاجة. خد بالك، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل ممكن حد يشك ان انا بتكلم دلوقتي؟ حد يشك ان انا بتكلم؟ خد بالك، زي ما حدش بيشك ان انا بتكلم دلوقتي، ما حدش يشك ان رزقه في السماء. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله، يعني طب وليه رزقه في السماء مع اني اصلا الرزق ما هوش في السماء؟ فعلا الرزق، مقادير الرزق في السماء، لكن خزائن الرزق في الارض. فان اردت ان تفتح الخزائن التي في الارض فعليك ان تطلب ممن في السماء. خدت بالك؟ وإن أراد أحد أن يمنع رزقك في الأرض فلا بد أن يصعد إلى السماء. وطالما أن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء وأن يغلق مفاتيح الرزق لأي عبد، فاطمئن وفي السماء رزقكم وما توعدون. طمن بقى، طمن إن محدش هياخد رزقك أبدا. عشان كده اللي بيشتغل في شغلانة حرام أو بيبيع حاجة حرام، ولما تيجي تسأله يقول لك أعمل إيه؟ ما هي دي اللي ماشية. يقول لك ما تخافش، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك لله، ولما تترك لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك ويرزقك وينعم عليك ويغدق عليك ويبارك لك في هذا الرزق. شفت ايه؟ وعشان كده شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كان بيناظر اهل الاصنام اللي بيعبدوا الاصنام والكواكب من دون الله عز وجل، فاراد ان يثني على ربه عز وجل، فقال ابراهيم عليه السلام: فانهم عدو لي، يعني الالهه اللي انتم بتعبدوها من دون الله، فانهم عدو لي الا رب العالمين. فبدأ يثني على الله عز وجل فقال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. أي نقطة فينا جميلة أوي مع الآية دي بعد ما صلى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر التأكيد بهذا؟ ليه ربنا سبحانه ذكر التأكيد بضمير رفع المتصل اللي هو كلمة هو؟ ليه ذكرها في الثلاث مواضع الأولين وفي الموضع الرابع ما ذكرهاش؟ شوف بقى لا ماشي ازاي. الذي خلقني فهو، خد بالك، فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. آخر حاجة ليه؟ والذي يميتني، ما قالش فهو، قال ثم يحييني. قال لك ليه ذكرها في الثلاثة الأولين والرابعة لا؟ قال لك لان الثلاث مواضع الاولين مجال شك عند اكثر الناس. يعني ايه؟ تيجي مثلا لاول حاجه: الذي خلقني فهو يهديني. كثير من الناس يقول لك ايه؟ والله انا كانت هدايتي على يد فلان، هو اللي هداني، مع انه ما يعرفش ان ربنا هو اللي سخر له فلان لكي يكون سببا في هدايته. فاكد الله عز وجل ذلك فقال ايه؟ فهو لا غيره. بلك فهو يهديني، هو الذي يهدي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية: والذي هو يطعمني ويسقيني. بعض الناس يقول لك لا يا عم، انا ما اقدرش اوصل السلعه الفلانيه او ابيع كذا واعمل كذا لان رزقي على فلان. خد بالك، كثير من الناس بتقول كده. فربنا حب يطمنك واكدها لك: والذي هو لا غيره، والذي هو ايه؟ يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. الله، واحد يقول لك ده انا الحمد لله كنت تعبان والدكتور فلان بفضل الله هو اللي شفاني، كتب لي على لك خلاص. خد بالك، لا، الشفاء من عند من؟ من عند الله. واذا وفق الطبيب فانما هو بامر الله سبحانه وتعالى. انما جاء عند الرابعه ما قالش فهو. ليه؟ لان باتفاق بين اهل بين اهل الايمان وبين اهل الكفر انه لا خالق ولا محيي ولا مميت الا الله. حتى الكفار بتوع قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبيه ويعلمون ان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. عشان كده قال لك ايه؟ فآخر حاجة والذي يميتني ثم يحيين. نشوف أدب بقى سيدنا إبراهيم كيف كل حيقول الذي خلقني فهو جاء عندي ده ليه؟ وإذا مرضت ما قالش والذي أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفيني سبحانه وتعالى. أدب عظيم جدا نتعلمه من خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد من ده كله أن الله عز وجل أقصى ملكة على أن الرزق مضمون هو فين؟ في السماء. وحبيبك صلى الله عليه وسلم برضه بيقسم لك على ان فعلا الرزق مضمون، وان الصدق عمرها ما تنقص من المال. كان في الحديث بدران التلمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهم، وانتم عارفين النبي عليه الصلاه قل ما كان يقسم، يعني قليل جدا. ابحث كده في احاديث النبي عليه الصلاه يعني لا تكاد تجد خمس احاديث النبي عليه الصلاه يقسم فيها، مع ان النبي عليه الصلاه شوف ليه كام الف حديث. ليه النبي عليه الصلاه ما كانش يحتاج انه يقسم؟ لانه مصدق صلى الله عليه وسلم. جه عندي دي بالذات عشان يمحو الشك من قلبك فاقسم. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم، اول حاجه منهم ايه؟ ما نفص مال من فقر. يا الله، عندك شك بعد كده؟ يعني انت لو معاك النهارده 100 جنيه طلعت 20 جنيه بقى معاك كام؟ 80. لا يمكن يكون 80، ده قول النبي عليه الصلاه هو ده كده ما نقص ماله من صدقه. يعني لو طلعت من ال 120 لو قلت 80 يبقى كذبت النبي عليه السلام. لا، تقول هم في العدد ممكن يكونوا 80، لكن في البركه ممكن يكونوا ب 80,000، لان البركه حلوه. ربنا قال كده وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ما قالش وهو الرزاق، لا، وهو خير الرازقين. ايه خير الرازقين؟ وهو في حد بيرزق مع ربنا؟ لا، ما حدش بيرزق مع ربنا، لكن هيجي زمان وبعض الناس هيظن ان هناك من يرزق مع الله، فربنا نفى عنه كل هذه الطرق فقال وهو خير الرازقين. ان كان في ظنكم ان هناك من يرزق فهو خير من يرزق سبحانه وتعالى. وعشان كده احسبها بالعقل كده، انت دفعت النهارده 20 ومعاك 100 بقى 80، ماشي. طيب احسب كده بقى حسبه ثانيه، الصحه اللي انت فيها دي شد رزق كبير جدا، ودليل على هذا انك لو معاك 100 زي ما قلت لك وما رضيتش تطلع ال 20 هيبقى برضه 100، ماشي. لكن ممكن تروح يجي لك شويه تعب، تروح للدكتور كشفه 50 وتجيب علاج ب 50، خلاص خلصت ال 100، ولا تؤجر على ذلك، لا تؤجر، ما لكش اي اجر في هذا الامر. انما لو دفعت ال 20 فصنائع المعروف تقي مسار السوء، وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقه. من بين اساليب العلاج التي يعالج بها الانسان نفسه وقاربه، ابنك عيان او زوجتك عيان او انت عيان عايز تعالج، تعمل ايه؟ اخذت بالاسباب مش نفس، طيب خلاص بقى خد اسباب السماء، داووا مرضاكم بالصدقه. انا عندي مرض بيكلفني شهريا مثلا 200 جنيه، طب سيبك من العلاج وطلع 100 جنيه لله تنفقها على اليتامى، على الارامل، على الفقراء، على المساكين، وشوف ربنا هيفرج عنك المرض ولا لا. داووا مرضاكم بالصدقه. فانت لما تطلع 20 ما بقوش 80، لا، البركه بتاعتهم حلت بفضل الله عز وجل. ولما ترجع دلوقتي بعد المحاضره وتلاقي بيتك زي ما هو الحمد لله، ده مش ما انت ممكن ترجع تلاقي بيتك كواح صح لا، لكن لما تلاقيه ده رزق برضه ربنا ساقه اليه. لما تلاقي الصحه زي ما هي، عينيك موجوده، لسانك ما شاء الله بتتكلم، رجليك بتمشي عليها، غيرك بيصاب بامراض، يلاقي نفسه لا بيشوف ولا بيمشي ولا بيتحرك، ويدفع دم قلبه عشان ايه؟ عشان يتعالج. يبقى كل دي ارزاق خفيه احنا مش شايفينها، ولذلك قل من يشكر الله عز وجل على تلك النعم. يعني انت لما بتصبح الصبح من النوم بتقوم ما شاء الله تلاقي عينيك بتشوف بيها، ودانك بتسمع، لسانك بيتكلم، ايدك بتتحرك، رجليك بتمشي، كل دي نعم صح لا؟ الله جدد لك النعمه في هذا اليوم، هل احسست بذلك؟ ما ممكن النعمه دي تقف لحد الليله اللي فاتت وخلاص، تصبح النهارده لا تلاقي عين ولا ايد ولا رجل ولا اي حاجه، والنعم دي ما هياش حكر عليك، لا، ده كل ده محض فضل الله سبحانه وتعالى، فضل من ربنا سبحانه ان هو بيجدد لك النعمه كل ليله. ممكن تقوم تلاقي نعمه ناقصه، ممكن تلاقي ما فيش ولا نعمه موجوده، يبقى لما تقوم كل يوم تلاقي النعم دي، يبقى ده رزق ربنا بيرزقه لك ولا لا؟ رزق والله ربنا ايه؟ بيرزقه لك. ولذلك يا اخوانا بنقول بصراحه اهل الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اكثرهم، مش كلهم طبعا، بنقول ايه؟ اهل هذا الزمان الا من رحم الله، احسنوا الظن بانفسهم واساءوا الظن بالله. تاخد دليل على كلامنا؟ طب تفضل. عليه الصلاه والسلام لما اتفتحت يا اخواننا شركات توظيف الاموال، الريان مستعد وده كل حاجه ماشي، قالوا لهم هنديكم مثلا فايده كبيره جدا مثلا 25% ولا اي كان فايده، بس المهم فايده كانت كبيره يعني. الناس عملت ايه؟ كل اللي كان جاي من الدول الاجنبيه او العربيه او اللي معاه قرش هنا كله ايه؟ قال لك ورد ربنا يبارك، خد بالك اللي ودى 100,000 واللي 200,000 واللي ودى كل اللي يملكه ملايين، وفي النهايه قعد ما لقاش ولا مليون. ده مش معناه ان احنا بنخون حد فيهم، لا، انما احنا بنقول بس الواقع اللي حصل. هم اول ما سمعوا عن الفوائد الضخمه دي كله صح، كله جري حط فلوسه ومنطمن. طيب وربنا سبحانه وتعالى ينادي علينا من مئات السنوات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حد سمع؟ قل ان تجد مليار. ليه؟ زي ما قلت لك احسنوا الظن بانفسهم واساءوا الظن بالله، مع ان ربنا قال لك كده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، مش ضعف واحد ولا 25%، اضعافا كثيره، ورغم ذلك قل من كان يسمع. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لك ان الصدقه اللي انت بتدفعها دي هتكون لك نور في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط، ونور يدخلك الجنه. صدق الكلام ده ما تدوش، اسمع بقى بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال جل وعلا عن هذا المشهد الجميل، الاول ربنا قدم بهذه الايه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كبير. بعدها على طول ربنا بيوضح لك مشهد جميل جدا من مشاهد يوم القيامه عشان تعرف قدر الصدقه بتعمل ايه. قال بعدها يوم ترى، يعني خد بالك انت دفعت اهو ماشي، كانك بعد ما دفعت المشهد ده انفتح لك كده وانت شايفه دلوقتي. خدت بالك من التوقف بين الايات عامل ازاي؟ اول ما تدفع شوف استحلال صدقه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، ده الكلام ده فين؟ على الصراط. بشراكم اليوم، مين يقولهم كده؟ الملائكة. بشراكم اليوم، شوف البشرى، تعرف ولله المثل الأعلى، تعرف لما يجي واحد إيه؟ داخل سباق. ففي إيه؟ ماشي في السباق، ماشي ماشي ماشي، وقبل ما يحصل آخر سباق 500 متر أو 600 متر، تلاقي يقول له يلا ده خلاص ما فضلش بقى غير إيه؟ حاجة بسيطة خالص، وأنت سبقت كل اللي وراك، الحق نفسك. خد بالك؟ ولله المثل الأعلى. أنت بقى في السباق، بس فين؟ على الصراط. الذي هو احد من السيف وادق من الشعره كما جاء في الحديث الضعيف. فانت على الصراط. الصراط حاجه يعني حاجه متعبه جدا. الصراط مظلم، لان النار اوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، وده مش حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه اثر حسب بشواهده ثابت عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. فشوف بقى تخيل المنظر والصراط، انتوا عارفين قد ايه حجم، ولا يمكن ان يتخيلوا عصر. وعايز تعرف حجم الصراط تسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عز وجل يوم القيامه على ادم عليه السلام فيقول: يا ادم اخرج من ذريتك ايه؟ بعث النار، يعني منصب النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ عددهم قد ايه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. ماشي؟ يعني تبدأ النار على من كل 1000 على 999، ده في البدايه. بعدها مباشرة تبدأ الشفاعات فيخرج إيه؟ أهل التوحيد، ربنا يجعلنا منهم. خد بالك؟ أضف إلى هذا الحديث حديث آخر، حديث أيضا رواه مسلم والترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ درس الكافر يوم القيامة إيه؟ مثل أحد، بحجم جبل أحد. وتنكج فيه 40 ذراعا، ها؟ وتنكج فيه 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. مجلسه من جهنم، يعني أو في رواية ما بين منكبيه، يعني حجمه في النار، واخد بالك؟ كما بين مكة والمدينة. أضف هذا الحديث إلى الحديث الأول. الحديث الأول بيقول إيه؟ من كل 1999 في النار، واحد في الجنة. وحجم الواحد كما بين مكة والمدينة، ومن بين آدم من أنشة آدم إلى قيام الساعة، كل دول مرصوصين فين؟ في النار. فوق النار مباشرة إيه؟ الصراط. خدت بالك المنظر عامل إزاي؟ منظر مفزع يعني. خد بالك؟ وتحت الصراط طالع من النار كلاليف وخطاطيف، وعلى الصراط نفسه حسك وشوك، مش مزيد كل ده حاجات يعني، بالك. والخطاطيف عايزه تلحق اللي واقف على الصراط وتجيبه وترمي، ينزل يتعاقب على قد الذنب ويطلع تاني، لو كان من اهل الشرك ما يطلعش خالص، خد بالك. وهكذا، ويفضل الخطاطيف تخطف فيه لحد ما يعدي. في اليوم ده بقى شوف بقى الصدقه بتعمل ايه بقى، خد بالك، والاعمال الصالحه طبعا لكن احنا النهارده بنتكلم عن الفرق. شوف ايه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات اللي يحصل يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الملائكه تناديهم بشراكم اليوم يا دوب بس تعب جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني بقى للي مش عايز يتصدق ولا ينفق ولا يعمل او تصدق لكنه ما اراد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. المشهد الثاني لمين؟ للمنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا ايه اللي يحصل؟ انظرونا. انظرونا ليها معنى ايه؟ اي انتظرونا او انظروا الينا حتى نمشي في ايه؟ في اثار نور وجوهكم. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا فيما وراءكم فالتمسوا نورا. فين الكلام ده؟ ليه برضه ليها معنيين. المعنى الاولاني ارجعوا للدنيا وتصدقوا وافعلوا الخير كله حتى تاتوا فانا قد جئنا بهذا النور من اعمالنا الصالحه في الدنيا. والمعنى الثاني ارجعوا للمكان اللي تقسم فيه الانوار قبل الصعود على الصراط والراجح عندي هو الاولاني. يعني ارجعوا لمين؟ للدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ايه اللي يحصل؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. برضو ما تكتوش ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرفتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم الله أكبر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يتقفل الستار على المشهدين ويناجي عليكم الجليل ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شفت نشوف المشهد عامل ازاي وبعدها بآيات ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة سورة الحديث بعدها بآيات ربنا لك يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل ذلك كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. واختصر لك كل ده وما الحياة الدنيا إلا متاع. فربنا سبحانه عمال يحثك ويحثك على الإنفاق وعلى البذل ويبذل لك العطاء. يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل يقولنا كمثل حب. شوف الانتظار ده الحبة دي أنبتت كم سنبلة؟ سنبلة أنبتت 7000 في كل سنبلة 100 حب يبقى كام؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء. يا الله يعني مجرد بس ما تنفق نفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تخيل بقى أعدت لمن؟ للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه هي مواصفاتهم؟ الذين ينفقون في الله في السراء والضراء. طب في السراء معروفة وملموسة وعاشة. أي يعني واحد معاه 200,000 جنيه يطلع 500 جنيه إيه المشكلة؟ ولا حاجة. لكن في الضراء واحد معهوش 200 جنيه ينفق ازاي؟ ينفق لانه لو سمع كلام النبي هينفق. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان بس ايه لا تحقرن ايه من المعروف شيئا اوعى تحتقر اي صدقه ايا كان. يعني جالك واحد ومعكش كده غير بريزه وتقول يعني هي البريزه هتعمل ايه؟ والله البريزه دي ممكن تدخلك الجنه. اي والله بريزه خد بالك لكن ما تحتقرش هذا الامر لا تحقرن من المعروف شيء. شوف الحديث بقى اللي رواه النسائي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد سبق 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ معقول الدرهم الواحد يا اخوانا يصدق 100,000 درهم؟ امر شويه. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان رجل لا يملك الا درهمين فتصدق بدرهم واحد. يبقى تصدق بدي يا اخوانا نص الثروه فحلات. هو ما يملكش كده معاه 2 جنيه دفع جنيه خلاص دول نص الثروه. ورجل اخر كان عنده عرض كثير من المال فاخذ من عرض المال فتصدق ب 100,000. واحد معاه 500 مليون راح مطلع 100,000 اهو الدرهم. الدرهم اللي تصدق به الرجل الذي لا يملك الا درهمين اغلى وافضل عند الله من 100,000 اللي طلعوا من صاحب المال. خدت بالك؟ لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: لن تنال. ولم علماء اللغة يقول لك لم لما تيجي مع فعل المضارع تفيد الاستحالة. خد بالك؟ زي بقول لك إيه؟ أنا لن أرحمه، مش هرحمه. إنما لو قلت أنا لم، يعني لم مين؟ أنا لم أرحمه، يعني أنا لسه ما رحمتوش، لكن ممكن أرحمه. لم آكل السمك، يعني عمري ما هاكل سمك أبدا. إنما أنا بقول إيه؟ لم آكل السمك، يبقى إيه؟ أنا لسه ما أكلتش، لكن ممكن آكل. فلن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، يعني مستحيل هعمل كده. فربنا بيقول لك إيه؟ لن تنالوا البر، مستحيل تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتصدق بقوالب السكر، عارف السكر؟ وبلاش كان يروح يخرج كده، وطول ما ماشي قوالب السكر كده يدي واحد سكر ويدي ثاني سكر. فسألوه كده لماذا تفعل ذلك ابن عمر؟ قال: لأن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. خدت بالك؟ شوف ذكر الصحابي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا كان يخرج ويتصدق على الناس بعناقيد العنب، فيقولون: لما ذلك يا امير المؤمنين؟ يقول: لاني احب العنب فاتصدق مما احب حتى انال البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت لما تيجي تتصدق تفرد المنديل وتضع عليه العطر وتحط الدنانير وتوديها. يقولون: لما ذلك يا أم المؤمنين؟ تقول: لأن الصدقة ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير، فأنا أعطرها لله. قبلك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: كنا نعطر الصدقة، كنا نعطر الصدقة ثم نضعها على منديل ثم نضعها على جانب الطريق. يجي كده واحد مثلا هتصدق مثلا بخمسين دينار، حط الخمسين دينار في منديل ويعطرهم ويحطهم على جنب الطريق. فيجي الفقير: انا محتاج قد ايه؟ دينار عشان اكل. واخد الدينار ويروح يجيب اكل. الثاني معاه اسره مكونه من اربع انفار، ياخد دينارين عشان ياكل هو وعياله. خد بالك؟ وهكذا كل واحد ياخد اللي هو محتاجه. طبعا المنديل ده لو اتحط النهارده عليه العوض. اللي سبق كان النبي، اول واحد هو اخر واحد، مفيش حد غيره. حتى لو كان غني، ممكن يكون غني وانت ياخده مباركه يعني. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. والنبي عليه السلام ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ايضا يحض على مساله الصدقه. الخمسه مساله الصدقه دي، يعني انت لا تتخيل. ان شاء الله لما تسمع كلام يصلك ان شاء الله عن مساله الصدقه. النبي عليه السلام يحض الامه على الانفاق فيقول كما في الصحيح الحي: اتقوا النار ولو بشق تمر. شفت ايه؟ ولو بنص تمره تبقى معاك كده وخدها واديها الفقير. هات تمره شقها نصين وادي واحد فقير نص والتاني نص. وما تتخيلش ممكن دي تقع بين يدي الله ازاي، وممكن ربنا يربيها وينميها لك حتى تصير كالجبل كما سياتي في الحديث ان شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايضا: ما من يوم، عشان تعرف بس فضل الصدقه، انت لو حبيت تتصدق او تنفق ربنا هيسخر لك كل يوم ملك مخصوص يدعي لك. كما في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ليه تجد إنسان ممسك ده ربنا بيشرح صدره كده؟ ليه؟ دعوات الفقراء، ده دعوة اليتيم دي يا أخوانا بالدنيا وما فيها. ده اليتامى والفقراء لهم دولة عند الله يوم القيامة، لهم دولة حقيقية. شفت إيه؟ يوم القيامة ربنا لما ينادي على اليتيم والفقير والمسكين ويقول: اذهب فانظر في أرض المحشر، فمن وجدته قد أطعمك في طعمة، أو سقاك في شربة، أو كساك في كسوة، يعني في يعني إيه؟ يعني من أجله، خد بالك؟ فخذ بيديه وأدخله الجنة. عشان كده بقول لك أنت لما تنفق يا ريت تتعرف على الفقراء. ما أنت ممكن تبقى في البيت وتقول له: خد الله يبارك فيك، حط لي 50 جنيه في صندوق اليتامى، ماشي، ده شيء جميل جدا. لكن نفس تروح بنفسك وتحط إيدك كده على شعر اليتيم وتمسح على راسه. ليه؟ لك بكل شعرك حسن، لك بالتمريره دي كده، لك بكل شعر ايه؟ حسن. خد بالك، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اليتيم خليه يبص في وشك. ليه؟ لانه لو شافك يجي يوم القيامه، لو كان من اهل الايمان وله شفاعه عند الواحد الديان، فالله عز وجل حينما يامره ان ياخذ بيديك الى الجنه لابد يكون عارفك. فلو عرفك في الدنيا يجي في الاخره في وسط الكره 50,000 سنة الناس واقفة في الحر والشمس والعرق والضنك والضيق والعذاب، يجي اليتيم ياخد ايديك اي في ايه؟ هاوديك الجنة بأمر مين؟ بأمر الله. هو حد يقدر يخش الجنة من غير أمره؟ خبالك بأمر الله، والله سبحانه وتعالى هو اللي طلب. ايوه هو اللي طلب مني. طب وانت تعرفني منين؟ ما انا اليتيم اللي انت اكلتني في الدنيا. مش فاديش؟ عشان كده بقول لك تعرفوا على الفقراء واليتامى من دلوقتي. مش فاديش؟ واكرمهم لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا يكرمك يوم القيامه، تلاقي واحد في عز الكرب اللي انت فيها ياخد ايديك ويوديك. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان الاجر لا يكون في الاخره فحسب، بس الدنيا ايضا. هتاخد خير كتير قوي دنيا واخره. في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد النبي أن يحدث عن رجل من الأمم السابقة. الحديث صحيح كما تعلمون في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في بلد أرض الصحراء استمع صوتا يأتي من سحاب، صوت جاي من هنا من سحاب يقول اسق حديقة فلان. صوت بيقول السحاب إيه؟ اسق إيه؟ الحديقة بتاع فلان. قال فاجتمعت السحب وأسقطت ماءها في حجرة في مكان كده معين. قال فذهبت فوجدت رجلا يفعل أو يمسح الماء هكذا وهكذا، يعني بيوزع الماء على إيه؟ على الحوض بتاعة الزرع. فقلت له ما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال اسمي فلان. قال لنفس الاسم الذي سمعته إيه؟ في السحاب، نفس الاسم. فقال لما تسأل عن اسمي؟ قال سمعت صوتا يأتي من السحاب يقول اسق حديقة فلان فسقط الماء عندك أنت. قال له أيوه. قال له ماذا تصنع؟ قال أما إني والله أنتظر الزرع حتى يخرج، فإن خرج قسمته إلى ثلاث. قسمته إلى إيه؟ إلى ثلاث. ثلث منهم يتصدق به على الفقراء والمساكين، والثلث الثاني يأكل هو وأهل بيته وأولاده، والثلث الثالث يضعه في الأرض مرة أخرى حتى تنبت مرة ثانية. خد بالك، يوم ربنا يسخر له سحابة ملاكة، خد بالك سحابة مخصوص تيجي وتسد كل الاراضي دي وتسد الحديقه بتاعته هو لوحده. والكلام ده مش غريب يا اخوانا. فاكرين في اواخر الستينيات طبعا احنا كنا لسه صغيرين، لكن في ناس يدروا بمجرى لما انتشر دوده القطن وكانت كل المحاصيل زراعيه في مصر. سمع بعض العلماء على ان في ارض بني سويف ما فيش ولا دوده دخلتها، فراح بنفسه دي حقيقه والله. فلما راح هناك بيقول شفت منظر اعجب من خالد، كل الاراضي اللي حوالين الارض دي الدود مخلص على كل ركن فيها، والارض دي وسطهم ولا دوده دخلتها. فقال طب هعمل حاجه كده واشوف. فخد عنقود كده من بتاع القطن ده ومليان دود، وراح رميه في ارض الراجل ايه الثاني. الدود راح خرج يجري وكان حد بيجري وراه، خرج من الارض يجري. فقال لهم عايز اشوف صاحب الارض، فنادى عليه. فجي قال له انت بتعمل ايه في الارض دي؟ عمل نفس اللي عمله الراجل ده. قال له بنتظر لحد ما يطلع المحصول، وفي يوم طلوع المحصول ثلثه للفقراء وثلثه لبيتي وثلثه للارض. خدت بالك؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ازاي؟ يكرمه ليه؟ لانه اخرج هذا كله ايه؟ لله. ولذلك انت لما بتتصدق يعني ما تقولش طب انا خايف اتصدق والفلوس ما توصلش لمين؟ اللي يستحقها. اقول لك انت مش مطالب بذلك، انت بس بتاخد الاسباب. تاخد ايه الاسباب؟ تحاول تقول اشوف مثلا انسان فقير محتاج و بالك بذلت الاسباب، وفي النهايه الفلوس وقعت في ايدين راجل ماشي مستحق للصدقه، الاجر لك والوزر عليك. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان رجلا من بني اسرائيل قال لاتصدقن الليله بصدقه. هو عايز يطلع فلوس الله، فقال ان شاء الله النهارده اطلع صدقه. طلع بالليل عشان ما حدش يشوفه، فوضع صدقه في يد رجل، فأصبح الناس يتكلمون وقالوا تصدق الليلة على سارق. فقال رجل الحمد لله على سارق، يعني كأنه زعل، يعني السارق كان نفسه تروح لواحد مستحق تنطق في سارق، يعني الحمد لله يقولها يعني زعلان. فقال مرة ثانية أحاول، فقال لا تصدقن الليلة بسرعة. ثاني يوم راح وضع في يد امرأة برضه بالليل كده، إذ أصبح الناس يتكلمون قالوا تصدق الليلة على إيه؟ على زانية. فقال الحمد لله على زانية، يعني المرة اللي فاتت أتصدق على واحد حرام والمرض على زانية، طب أجرب آخر مرة أشوف. فأما طلع وإداه الواحد. فأصبح الناس يتحدثون وقالوا تصدق الليلة على رجل غني. فقال الحمد لله على زانية وصادق وغني. حظي شوف بقى عامل إزاي؟ فجاءه ملك في سورة بشر وقال أما صدقتك فقد قبلت وأما الغني فلعله يخرج ما عنده وأما الزانية فلعلها تستعف وتتوب وأما السارق فلعله يستعف ويترك السرقة. حتى ملك عمل ازاي؟ يعني فعلا انت لما تدور كده تبص من اهل المعاصي كثير منهم يخلنا حياتهم واقفة على غير خمسة مساعدة يسيرة جدا، واحد مش لاقي ياكل، لو ان واحد فيه خده واداله مبلغ يسير بلاش يديله مبلغ، جاب له بضاعة قال له اقف تاجر واشتري وبيع وربنا يبارك لك وابدأ حياتك، ممكن لما يبدأ حياته ويحس بطعم القرش الحلال يترك الحرام بتاعه لا، يبقى كان واقف على الصدقة دي. الزانية كم من امرأة ونحن يعني نعلم مئات من النساء فعلنا مثل هذا علما بالله، وبلغ كم من امرأة سلكت طريق البغار ومشيت في هذا الطريق من أجل ماذا؟ من أجل أنها لا تجد من يكرم من يكرمها ومن يعطيها مالها. فبلغ نساء كثير جدا يا اخواننا انحرفنا سوى هذا الأمر، عدت على أهل الصلاح طلبت منهم مال لأولادها سنة مطلقة أو زوجها ميت معاش فلوس، تعالت على ده إنها ربنا يحن عليك والثاني والثالث والرابع والعاشر ما حدش عايز ينفق عليها، تعمل ايه في النهايه لو ما عندهاش دين او ما عندهاش وضع ديني عايزه بلف الحرق وتسلك هذا الطريق. لو وجدت من اول لحظه رجلا ينفق عليها ما فعلت هذا، خد بالك. والمراه البغيه لا تستلذ اصلا ببغائها ابدا، اوعى تفكروا ان المراه البغيه بتستلذ بهذا الامر، عمرها ما تستلذ ابدا، خد بالك. لا تستلذ المراه الا في الحلال، لكنها فعلت هذا من اجل الطعام والشراب، خد بالك. طبعا في استثناءات ما نقولش غير كده، لكن شوف في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الثلاثه اللي دخلوا الغار ما صلى عليه اخوان صلى الله عليه وسلم، الثلاثه اللي دخلوا الغار فاغلقت عليهم صخره وقعت عليهم صخره فسدت الغار، كل واحد لجا الى الله عز وجل بصالح عملي حتى يفرج الله عز وجل عنه ايه تلك الصخره. كان من بينهم مين يا اخوانا؟ الرجل اللي جات له بنت عمه وكان قد اصابتها سنه مجاعه وضائقه ومعاش فلوس وعايزه تاكل ومحدش عايز يديها، راحت لمين؟ لابن عمها، فسالته المال فطلب منها ان تخلي بينها وبينها ان هي تديله فرصه ان ياتيها عيالا بلا في الحرام، فرفضت ومشت. ثم عادت اليه مره اخرى، كون النبي عشان بيقول لك فرفضت وبعدين مشت وبعدين عادت ده معناها ايه؟ معناها انها انسانه عفيفه، فلا ذهبت وسالت اهل الصلاح ان يعطوها ما حدش يرضي فرجعت تاني. خدت بالك؟ شوف معنى الحديث ماشي ازاي؟ فلما رجعت فسلمت نفسها للرجل اللي هو ابن عمها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امراته وجلس بين شعبها الاربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. شوف قد ايه؟ قال وشوف موضع لا يقوم منه الا رجل قد لامت الايمان الشباب في قلبه، خد بالك رجل تقي. فقام من هذا الموضع قال فتركتها وهي احب الناس الي، خد بالك. فقال اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الثغره، ففرج الله عنهم الثغره. الشاهد من الحديث ده ان المراه عملت كده ليه؟ محتاجه محتاجه، شفت؟ ولذلك انا بيقول ايه؟ لا باس ان تتصدق وان تدفع زكاه مالك لبعض الانصار. بعض الناس لما يجي يطلع زكاه مالك يقول لك لا انا ادي فلان وفلان وفلان ليه؟ عشان يستعين بالمال على طاعه ربنا. ماشي ده هو ده الاصل، لكن برضه جنب الاصل ده لا ننسى ابدا اهل المعاصي. الا يسرك ان تاخذ رجلا شاردا وان تضمه الى قافله اهل الايمان؟ ولا يكون في ميزان حسناتك كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى أن نضم إلى رب المؤمنين شاردا، يعني النهاردة كثير جدا من العصاة يا أخوانا نحن نتأذى، يعني أي إنسان في الدنيا بيتأذى عندما يرى إنسانا يعصي ربه عز وجل، فإحنا لما نضم واحد من هؤلاء العصاة يبقى إحنا كده كسبنا واحد دخل إلى قافلة أهل الإيمان، وده كله في ميزان حسناتنا. وعشان كده لما كان في بيت مال المسلمين ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم خد بالك كانوا يتالفون قلوب العصابه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالف قلوب المشركين مش العصابه فقط، وذلك ثابت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعطاه النبي غنما بين جبلين. لك ان تتخيل هذا، ادي جبل وادي جبل، ما بين الجبلين كانت مليانه اغنام، لك ان تتخيل عدد الاغنام دي. فلما جاء الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال يتألف قلبه على الإسلام. فقال له النبي خذ الغنم ما بين الجبلين. الرجل ما باش مسد نفسه، فلما وجد إصرار النبي أخذ غنما بين جبلين وذهب إلى قومه وقال لهم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف كلهم. بل في غزوة حنين لما قسم النبي الغنائم قسمها بين من؟ قسمها بين المهاجرين وبين بعض المشركين الذين أراد النبي أن يتألف قلوبهم لدخول الإسلام. شفت إيه؟ ووكل الأنصار إلى إيمانهم رضي الله عنهم وارضاهم. فزي ما قلنا يا أخوانا في النهاية إن إحنا بنقول أهم حاجة أنت تدفع صدقة، توصل لمين؟ دي مش مشكلة. المهم إن أنت بتتحرى في البداية إنها توصل لأهل إيه؟ اللي هم المستحقين للصدقة، إن لم تصل فأجرك على الله عز وجل. أختم اللقاء ده بعنصرين مهمين جدا وإن شاء الله أتجاوز فيهما حتى لا أطيل على حضراتكم. العنصر الأول صور مضيئة من إنفاق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. والعنصر الأخير عقوبة مانع الزكاة. أول عنصر بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال كان النبي أجود الناس. شوف أفعل تفضيل، خبرك ما قالش كان جوادا، لا كان أجود الناس. وفوق ده كله بقى حاجة تانية أزيد، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان يقول لأحد يسأله أبدا، لا عمره ما يرفض سؤال حد أبدا. حتى مرة جاء واحد أعراب، وبعدين أعراب كان عندهم غبزة وجفاء، فجاء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. تخيل واحد يعمل كده مع النبي عليه السلام، والصحابة طلعوا السيوف فيضربوه، فأشار له النبي إيه؟ يعني ما تعملوش حاجة. خدوا ودخلوا إيه؟ على بيوته كده. يا جويرية هل عندك من شيء؟ قالت ما عندنا شيء إلا الماء. يا عائشة ما عندنا إلا الماء. يا حفص ما عندنا التسع ما عندنا إلا الماء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا الماء، لا يوجد فيه إلا الماء لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. خبرت فقال هل أحسنت إليك يا أعربي؟ قال أحسنت وجزاك الله خير. هو قال لك بقى نحن لقى خزانة في كل بيت، خزانة ذهب وجواها ذهب وألماز وحاجات، ناخد بقى نحن نظر نفس وناخدهم بسخدهم بالصوت. لكن دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الماء، فقال هل أحسنت إليك يا عربي؟ قال أحسنت وجزاك الله خيرا من أهل وعشيرا. قال ولكنك أغضبت أصحابي، فتعالى حتى تسمعهم نفس الكلام الذي قلته. فخرج النبي أمام الصحابة وقال هل أحسنت إليك يا عربي؟ قال نعم أحسنت وجزاك الله خيرا. فذهب الرجل وقد أسلم لله جل وعلا. فقال النبي للصحابة إن مثلي ومثلكم ومثل ذلك الأعربي كمثل رجل شردت منه دابته فجاء الناس يجرون خلفها. الناس قالوا ساعدوا الرجل الدابة بتاعته جريت هربت منه، نلحق نجري وبالطوب والزلط ونحصلها ونجيبها. قال فلما جروا وراءها ما ازدادت إلا شرادا ونفارا. الدابة تبص وراها تلاقي جيش جاي تجري، تبص تلاقي جيش هذا نفسوس تجري تعمل ايه؟ فقال رجل دعوني أنا ودابتي أنا أعلم بشأنها، سيبوها لي وأنا أعرف أجيبها إزاي. فأخذ من خشاش الأرض وأمال جسده وأشار إليه، فجاءت عنده فأمسك بها. فقال النبي أما إني لو تركتكم فضربتموه فأوجعتموه لذهب كافرا فدخل النار، أما إنه قد ذهب مؤمنا فكان من أهل الجنة. شوف بقى رحمة الله عليه وسلم أديه أديه أخوانا بيتألف قلوب العصاة ويتألف قلوب المشركين صلى الله عليه وسلم. وأصحابه يتعلموا هذا الخلق من النبي ويفعلون مثل ما كان يفعل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد الحسن أن عمر بن الخطاب قال ندبنا النبي يوما للصدقة فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. عمر ما سبقته النهاردة إيه أسبقه يوم النهاردة. قال فأخذت نصف ماله وأبعته في حجر النبي. فقال النبي له يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام تأتيه 900 ناقة من الشام واليمن بأقتابها واحدة، يعني 900 جمل واخد بالك، وعليهم بضائع أغلى من الجمال نفسها، جاي منين؟ من الشام ومن اليمن. وكانت في مجاعة في الوقت ده، خد بالك، في عهد سيدنا أبو بكر. فالمهم أول ما وصلت النوق مشيت جنب إيه؟ جنب غرفة مين؟ أمنا عائشة. طبعا غرفة أمنا عائشة كانت عاملة معمولة من الجريز، يعني غرفة بسيطة جدا، لا سيراميك ولا شان ولا الكلام ده. فأول ما عدت تخيل بقى 900 ناقة وكلهم محاذين ورا بعض بيجروا، فالغرفة عملت زي الزلزال اللي جه من أسبوعين ممكن أزل. فالغرفة اهتزت، فقالت أمنا عائشة ما هذا؟ فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. في رواية ضعيفة في مسند الإمام أحمد أنها قالت هذا الذي يدخل الجنة زحفا بماله، دي رواية ضعيفة. رواية صحيحة هذا الذي يدخل الجنة إيه؟ بماله، يعني بكثرة إنفاق إيه؟ المال. وكان من 10 مبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. فلما وصلت المقالة لعبد الرحمن بن عوف مع إنه عارف إنه من 10 الذين بشروا بالجنة، يعني النبي عثمان هو اللي قال له كده، بشرهم النبي كما في سنن الترمذي في سنن الفعية قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، فلان فلان، ثم العشرة أمام الصحابة، خد بالك، فهو عارف إنه أهل الجنة. وعرف من ذلك أول المؤمنة عائشة قالت الكلمة دي وصلت المقالة مين؟ لعبد الرحمن بن عوف. فراح لها قال يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا، أنت اللي قلت إن أنا أخش الجنة؟ قالت له أنا. فقال فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. 900 ناقة يا إخواني بأقتابها وأحلتها، خد بالك. فالمهم شويتين، بص بقى المنظر الجميل ده، جم التجار في أرض الجزيرة سمعوا إن إيه؟ إن التجارة بتاعت عبد الرحمن بن عوف إيه؟ وصلت. فذهبوا قالوا يا عبد الرحمن سمعنا أن تجارتك قد وصلت. قال لهم وصلت، ها؟ عايزين إيه؟ قالوا نشتري. قال لهم اشتري، ها؟ اشتروا قد إيه؟ قالوا له بضعف الثمن. انت جايب الناقة مثلا مكلفها 40,000 ندفع 80,000. قال لا لا لا، وجدت من يزيد. قالوا بالضعفين. قال لا، وجدت من يزيد. قالوا بخمسة اضعاف ولا نجد تاجرا في او ولا نعلم تاجرا في ارض الجزيرة يعطي اكثر من ذلك. فيش تاجر على ارض الجزيرة كلها يعطي اكثر من ايه؟ خمس اضعاف. قال والله لقد وجدت. قال وجدت، وكم اعطاه؟ قال 700 ضعف. قالوا من؟ قال الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فجعل كل هذا لله. فواحد من التجار بيقول له طب يا ابن عوف هل لا تصدقت ب200 ناقة وجعلت الباقي لأولادك؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف وماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق في أول اليوم بالصدقة فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم، أعمل أواتف للدفين. خدت بالك؟ وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي جهز جيش العسرة غزوة تبوك حتى وضع المال ثم المال ثم المال في حجر النبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان، اللهم فرض عنه. شديد سيدنا عثمان بن عفان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي لما يدخل المدينة المنورة ما كانش فيها مصدر للمية إلا بئر، ها بئر مية اسمها بئر روما، كان يملكها مين يا أخوانا؟ كان يملكها اليهود. خبرك فأول ما لقى كده عبد الرحمن سيدنا عثمان بن عفان عمل ايه؟ فاشترى بئر روما وجعلها للمسلمين لكي يشربوا من هذا الماء. كل ده في ميزان حسنات مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. حكيم بن حزام الذي اسلم في عام الفتح، وحكيم بن حزام احنا يمكن حكينا عنه قبل كده انه الوحيد الذي ولد في جوف الكعبه من الداخل، وكان صديق وحبيب النبي عليه السلام. لكن لما جت البعثه العجيب ان سيدنا حكيم كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله من قبل وظل على كفره طول الفترة دي لحد عام الفتح، تخيل أكثر من 20 سنة فضل على الكفر لحد عام الفتح، وأسلم في عام الفتح وأراد أن يستدرك كل ما فاته. فشوف بقى الإنفاق بقى، قال له يا رسول الله والله ما أنفقت نفقة في عداوتك إلا وأنفقت أضعافها في نصرتك. يعمل حكيم بعد ما مات النبي عليه السلام يوم رايح يحج ياخذ معاه يا أخوانا 100 ناقة ويذبحها في أرض الحرم ويطعم بها فقراء الحرم. السنة اللي بعدها ياخذ معاه 1000 شاة ويذبحها، شو قد ايه؟ ويطعم بها فقراء الحرم. العام الثالث خد معاه 100 عبد ووضع في رقابهم الخواتيم ومكتوب عليها عتقاء للرحمن، وجاء في يوم عرفه وقال اللهم اني اشهدك اني قد اعتقت رقابهم وانت اولى بالمسامحه فاعتق رقبتي من نار جهنم. شو قد ايه؟ آه يا اخوانا البذل والعطاء والناس اللي التي كانت لا تخشى الفقر ابدا. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بيحكي قصة جميلة جدا جدا. هو رجل من بلاد سوريا من الشام. الشيخ علي طنطاوي بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام ايه اللي حصل؟ بدأ يعدي هو وبعض المشايخ على التجار الكبار ويجمعوا منهم اموال عشان يجيبوا اكل وشرب لمين؟ للفقراء اللي هم موجودين ايه في الخيام. فعدى على واحد من كبار التجار قال له يعني اخوانك جوعى ولا يجدون القوت ولا الطعام ولا؟ قال له انا مالي، هم جوعى انا مبسوط والامر ما يخصنيش ولا يمثلني لا من قريب ولا من بعيد. قال له ازاي ده اخوانك؟ قال له ماليش دعوه ولا مالي من دفن. ومش يقول الشيخ علي طنطاوي فمر شهران او ثلاث حاجه بسيطه جدا، وفجاه وانا امر بين الخيام في المعسكر حتى اوزع عليهم الطعام وجدت رجلا ينظر الي خلفة ثم يهرب. فقلت لماذا يهرب؟ يعني رجل بشكل الله بيهرب من ليه؟ فقلت لأتبع عنه امشي وراه. شوف فضل ماشي وراه ماشي وراه حتى لما زرعوا في حته سد كده وراح مكلمه انت بتهرب من ليه؟ بيقول فتدور لقيته هو التاجر اللي انا كنت ايه بطلب منه الفلوس للفقراء ورفض. فوجدته مكشوف مني وبيبكي. قلت له علامة البكاء؟ اترى الرجل ده رجع قاعد معاهم في المعسكر ومنتظر ان يدوله رغيف عيش ياكله. تخيل. قال ماذا صنعت بك الايام وماذا جاءك من قدر الله؟ قال له يا ريتك خدت كل الفلوس اللي املكها. لما ذهبت في اليوم التالي جاء الاستعمار واخذ كل مالي حتى انهم وجدوني حتى انهم تركوني الان وانا في اشد الحاجه الى رغيف خبز يابس. شفت قد ايه؟ لو كان عملها لله يمكن كان ربنا حفظ ماله. قصة جميلة جدا أختم بها يعني انفاق السلف، وإن كانت قصة مياش بعيدة من أيام الإمام الشوكاني رحمه الله، والقصة أوردها الإمام الشوكاني في كتاب البدر الطالع. قصة عجيبة الشكل والعهدة على الرار. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن كان في بلدة من البلدان رجل صالح، وكان كل يوم عند صلاة العشاء يأتي بطعام ويدخل فيؤذن ويصلي ويتناول الطعام، فإن وجد فقيرا أعطاه الطعام وطوى على نفسه هذه الليلة ولم يأكل، وإن لم يجد أحدا أكل الطعام. فضل على كده أكثر من 30 سنة كل يوم يأخذ الأكل ويأكله للفقراء، ويدخل بمصباح عشان المسجد ما كانش فيه كهرباء، يدخل بمصباح ينور المسجد ويأكل للفقراء ويمشي. في يوم من الأيام الرجل ده كان رأس ماله عنده بير، البير ده كان الناس بتأجره وياخدوا منه المية. في يوم من الايام حبوا بس يعملوا ترميمات كده في البير ده هو وولاده، فلسه بيعملوا الترميمات ديت والبير اتريه كان على اخره، فانقض البئر على الرجل وهو في الداخل. البئر ايه؟ الرجل تحت خالص بيظبط بعض الحاجات كده، وولاده فوق، انقض البئر على الرجل. فظن اولاده انه ايه؟ قد مات. قالوا خلاص البئر الذي كان يسقي به الناس اصبح قبرا له، خلاص نمشي. مشوا وسابوه قد ايه يا اخوانا؟ 6 سنوات. بعد 6 سنوات هم الاولاد قالوا ايه؟ طب يعني ابونا كان بيعمل خير كبير قوي، طب ما نحفر البئر ده مره ثانيه ونجري فيه الماء حتى نفعل مثل ما كان يفعل. فهم بيحفروا البئر وجدوا اباهم حيا. فقال له كيف وجدناك حيا وقد وقع البئر عليك منذ 6 سنوات؟ قال والله لقد وقع البئر على جذع من خشب حتى حجز الخشب الحجارة على أن تقع فوق رأسي، وكان يأتيني في كل يوم المصباح الذي أضيئه في بيت الله والطعام الذي أعطيه للفقراء. 6 سنوات يطعمه الله عز وجل ويسقيه، وكما قلت العهدة على الرأس. آخر عنصر اللي مش عايز يدفع الزكاة بقى، مش عايز يطلع مال، مش عايز ينفق في سبيل الله، ايه عقوبته؟ اسمع بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا، واسمع الآية دي آية يعني لو فعلا حسيت بالآية دي يعني لن تخرج الليلة حتى تخرج ما في جيبك. قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، وكلمة بشرهم دي من باب ايه؟ استهزاء يعني، فبشرهم بعذاب أليم. ايه المشهد؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال هنا اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى خص تلك المواضع الثلاث الجبهة والجنب والظهر؟ مش حاجة غريبة شوية؟ اشمعنى مش القلب ولا العقل ولا العين؟ خد بالك، لا الجبهة والجنب والظهر. قال المفسرون لأن الفقير إذا جاء إلى الغني يطلب منه مالا فأول ما يفعله الغني أنه يعبث بوجهه في وجه الفقير. خدت بالك؟ أول حاجة بعملها إيه؟ يجي واحد يقول لك إيه؟ عايزين حاجة لله. حد يسمع كده؟ أول حاجة بيعملها الفقير. طب حد يكلمه ولا خلاص؟ ها؟ ما يسمعوش مش أنا عشان بس يسمعوا. طب طلع من أول حاجة بيعملها الغني لو جاءه الفقير، أول حاجة لو طلب منه مال تبص لي يعمل إيه؟ راح مكش. يبقى أول حاجة إيه؟ الجميل. لو زود عليه في الطلب يعمل إيه؟ بيروح مديله جنبه. الله ينور عليك، اوعى تكون عملتها قبل كده حاجة. انك حافظ الخطة يعني. واخد بالك؟ ربنا يحفظك كده. واخد بالك؟ تاني حاجة يعمل ايه؟ يروح مديله ايه؟ جنبه. لو زود عليه قوي يروح مديله ظهره ايه؟ وماشي. يقوم ربنا يعاقبه بالثلاث مواضع اللي اعرض بها عن الفقير فيحمى على نفس المال في نار جهنم ويقوى في هذا المال جبينه وجنبه وظهره ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمع الحديثين دول نختمهم هذا اللقاء. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة. اسمع معايا الحديث ده شيء يعني مرعب. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما هو لو ما عندوش حاجة مش هتحاسب بقى خلاص. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. شوف قد إيه؟ شوف المشهد ده يفضل متكرر معاه 50,000 سنة. اسمع الحديث الثاني بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا، الأول قال إيه؟ ذهب ولا فضة، الثانية مالا، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهجمتين يعني بشقين ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يفخرون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وآخر حديث في مقابل هذا أن هذا الذي يمنع زكاة ماله فالذي يدفع زكاة ماله انظر لهذا الخير الذي يجده يوم القيامة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمع لهذا الحديث الذي أختم به هذا اللقاء، من تصدق بعدل تمرة، يعني من تصدق بإيه؟ بما يوازي تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة هو المهر الصغير، حتى تصير كالجبل. تخيل بقى لما انت تصدق بعدل تمره وتلاقي التمره دي يوم القيامه حسنات قد الجبل. فتخيل بقى كم من اناس سيجدون يوم القيامه جبالا من الحسنات وهم لا يدرون ان هذه الجبال في انتظارهم بشيء بسيط جدا. عشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. نسال الله عز وجل ان يبارك في اموال المسلمين وان